لكن من التنبيه أيضا مسألة أخرى في الصوم، وهي على كل حال يعني يرجع على النبي شيبة، حين لم نقول أكثر من هذا، يعني فيه أثار لا يحسن أن نقولها من هنا. نعم. لا، هو الحقيقة يعني جزاك الله خير، هذا تنبيه عظيم. يعني قول بعض إخواننا يعني شوشرت يعني بعض الأفاضل بأنه أنه يؤذن يعني في الرسائل ولا في منتديات ولا في يعني أماكن عامة، يقال أنه ترى الأذان اللي عليه الناس ترى هم الأذان اللي يعني يعلق عليه الإمساك، وأنه قبله أنه بعدها بثلث ساعة ولا نص ساعة ولا مدري كم. هذا الحقيقة لا يطلب من الإنسان، أنت من أهل الفتوى اللي يقعد عليك الفتوى، أنت من أهل العلم صحيح وأنت مفتي أهل وسهلة، لكن ما تعلق عليه الفتوى. اللي تعلق عليه الفتوى هي أكبر العلماء أو اللجنة الدائمة، ينبغي الإنسان أن يكل الأمر إليه. لكن أنا أقصد أن التشدد في مثل هذا على الناس، حتى إن بعضهم يقول تقضي يوم مكانه، أنا أقول الذي يطالع كلام السلف، والحمد لله كتبه موجود الصحابة والتابعين، هو خلاف هذا تماما. ولذلك يعني قلت أني لن أقول أزيد من هذا، لأن الآثار موجودة يعرفها طالب العلم في مثل هذا. ويعني تعليق بعض الناس في قول صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، قال إذا أذن الفجر وبي أحدكم الإناء فليشرب منها وقال ليقضي منه حاجته، يعني تضعيف بعض يعني العلم المعاصرين له. هذا الحقيقة من غرائب التضعيفات، يعني لأنه لو رجع إلى إلى إلى كتب الآثار فوجد أن جملة الآثار هي على هذا الحديث، يعني هيب على حديث أنه خلاص وقف وأقضي يوم مكانه أو بعد ذلك. لكن على كل حال يعني من أسى بهذا واحتاط له، هذا الحقيقة كما قلت لكم أنه إذا حصل شيء أصل أو إشكال في مسألة وفيها شيء أصل، فالحقيقة إن المفتي من ورائه فطنته أنه ما يعدل إلى خلاف الأصل ويتمسك بالأصل. ذكرنا هذا بالأمس يعني أو قبل أمس. لا، هو غلط من عاصم، أخطأ في عاصم. عاصم يعني رحمه الله كان له أوهام، هذا منها، وهذا من أشد ما أنكر على عاصم، حتى إن من قدماء الحفاظ من كان يكره حديث عاصم لأجل هذا. هو على كل حال عاصم إمام من الأئمة، وهو يعني ثقة، إلا أنه رحمه الله وقع في حديثه أوهام في الألفاظ، ووقع كذلك في الوصل والإرسال، يعني وقع أشياء من هذا القبيل. نعم. هو صاحبنا الذي نقرأ برواية قراءتها، هذا اللي صححه شكر الله. يعني قد قلنا عدة مرات الحقيقة أن يعني هالعالم هذه اللي يعني أمة محمد كلها ما تعمل بحديث، يجي يقول الإسناد الصحيح ويكتب عليه رسالة ويقول لا ويدعو الناس. الحقيقة ما أدري كيف هؤلاء يعني يفكرون. الله المستعان. هذا والمقابل له، هل يصحح حديث والأئمة رحمه الله كلامهم مضطرب في تشذيبه أنه غير محفوظ مرفوعا، ولا عكسه الحديث ضعيف يجي هو صحيحا كسابقه، حديث فيه حروب الحفاظ فيه يجي هو صحيحا كسابقه. هذا بلية الحقيقة على العلم. الله المستعان. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان الندي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا ولا يعني أن يفرض في كبر السماء، ليس الفجر